يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين للذين كفروا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله

ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة البقرة بدءا من الآية الثالثة من بعد المئة الثانية وانتهاء بالآية الثامنة عشرة من بعد المئة الثانية أيضا. تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني من هنا من رحاب ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رب ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربنا وعلما فاغفر للذين